هللويا هللويا سبحوا يا عبيد الرب هللويا هللويا سبحوا اسمك هللويا هللويا سبحوا يا عبيد الرب هللويا هللويا سبح اسم الرب من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا